فصل في ميراث الجد. أبو أبي كإخوة في القسم ما لم يكونوا إخوة لأمي، لكنه عن ثلث ما نزلا، والقسم يعطى حيث كان أفضلا، وبعد ذي فرض أحض ما يلي القسم والسدس وثلث الفاضل، ويأخذ السدس إذا ضل فقط، ومن عداه من ذوي القسم سقط. والأخت تستثنى عن البقية، تقاسم الجد بالأكدرية، سدس لجد ولأم ضعف، وأخته نصف وزوج نصف، تعول تسعا فالسهام أربعة، قسمتها بينهما ممتنعة، تضرب في ثلاثة تعول سبعا وعشرين وذا المقبول. ومع شقيق عد إخوة الأبي، وحظهم به الشقيق قد حبي، ومع شقيقة لها النصف اكتمل، ولأخيها من أبيها ما فضل.